لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: من مات وعليه حج. قال: من مات وعليه حجة الإسلام، معنى أنه كان قد وجب عليه الحج فلم يحج، إما لأنه كان يرى وجوب الحج على التراخي فأخر الحج مع عزمه على أدائه، أو أنه كان مقصرا. وكذلك من وجب عليه الحج لكنه وجب عليه الحج بغيره، لكنه مات قبل أن يعني قبل أن يحج عنه، لأنه من كان عاجزا بنفسه لكن كان قادرا بماله، فقد ذكرنا أنه يجب عليه الحج في هذه الحالة، أن يحج أحد عنه. قال: من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها، وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله، كما أن عليه قضاء ديونه. كم قبل أن تقسم التركة لا بد أن يقضي الديون التي عليه لله عز وجل أو للناس، لأن الله قال: من بعد وصيتي يوصي بها أو دين. فدين الله مثل ما كان من زكاة واجبة قد تأخرت، أو ما كان مثلا من كفارة يمين لم يكفر عنها بعد وقد حنث، وكذلك من نذر أو أي أموال استحقت فهي حق لله عز وجل، فيلزم أن تخرج قبل تقسيم التركة كالديون تماما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت، لأنه شبهه بقضاء الدين. فهذا الأمر: نعم حجي عنها، رغم أنه ورد على سؤال، ولكن التشبيه بقضاء الدين جعل هذا دليلا على أن هذا الأمر للوجوب، حجي عنها. والأصل طبعا إذا ورد على سؤال لم يكن الأمر للوجوب، إنما كان لما كان عليه قبل السؤال، كما في الأمر الوارد بعد الحظر مثله الأمر الوارد بعد السؤال. قال: وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت، سواء أوصى أم لم يوصي، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا، سواء أوصى بقضائه أم لم يوصي، طالما علمنا أن عليه دين. هذا ليس المال، ليس كل هذا المال ماله. قال: وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة أو نذر. وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والشافعي، ويجب إخراج الأجرة من رأس المال عندهم، رأس مال الميت قبل التركة، وهذا هو الصحيح، قبل أن تقسم على المواريث أقصد، من رأس المال يعني من رأس مال ما تركه. قال: وظاهر أنه يقدم على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدين لقوله صلى الله عليه وسلم فالله أحق بالوفاء. وفي هذا منازعة بين العلماء أن هذه الصيغة تقتضي تقديم الدين الذي هو لله على حقوق الناس، مع أن المستقرة المتكررة في الشرع أن حقوق الله مبنها على المسامحة وحقوق العباد مبنها على المشاحة. لكن الصيغة أيضا فيها كما ذكرنا نزاع، لأنها في بيان مشروعية قضاء ما هو لله عز وجل، لذلك احتاج إلى أن يذكر الصيغة أفعل التفضيل. القول الثاني أنهم يقدم دين الآدمي، والثالث أنه يكون بالمقصة إن كل بسهمه إذا لم تتسع التركة للجميع. وقال مالك إنما يحج عنه إذا أوصى، أما إذا لم يوصي فلا يحج عنه، لأن الحج عبادة غلب فيها جانب البدنية فلا يقبل النيابة، وإذا أوصى حج من الثلث. إثبات لا يقبل النيابة غير صحيح، أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم عن قريبه الذي مات في وقائع متعددة، ثم لا نسلم القاعدة أن ما كان يغلب فيه جانب البدنية بل لو تمحض لم يقبل النيابة بعد الموت. وذلك لأن ده في منازعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، وهي عبادة بدنية محضة وليست تغلو عليها البدنية. عندنا عبادة مالية محضة كالزكاة وكان يعني الكفارات لمن وجد أن يدفعها، وعبادة بدنية محضة كالصيام والصلاة، وعبادة مالية وبدنية. فعبادة الحج غلب عليها البدنية، عبادة الجهاد بدن ومال، وقد نحتاج فيها إلى المال أكثر. فنقول القاعدة أنه لا تقبل النيابة، هذا فيه نظر، والله أعلم. مالك يقول إذا أوصى حج من الثلث يعني في حدود الثلث لا يتجاوز. قال الحج عن الغير، من استطاع السبيل على الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه إحجاج غيره عنه، لأنه أيس من الحج بنفسه لعجزه، فصار كالميت فينوب عنه غيره. ولحديث الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. رواه الجماعة، وقال الترمذي حسن صحيح. قال الترمذي وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث، يعني كذا حديث مش حديث واحد. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون أن يحج أن يحج عن الميت. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك إذا أوصى أن يحج أن يحج عنه حج عنه. والصحيح الأول كما ذكرنا. قال وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا وبحال لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد والأحناف. بل ظاهر حديث الفضل بن عباس عن المرأة الخثعمية أنها قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لم تذكر أنه قد مات، فالظاهر أنه ما زال حيا. قال أدركت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، إذن ليس هناك دليل على موته. فالصحيح أنه إذا كان لا يثبت على الراحلة هذا يجعله غير قادر بنفسه، لكن يكون قادرا بغيره، فيلزم إحجاج غيره عنه. قال في الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة، والرجل يجوز أن يحج عن الرجل والمرأة بالأولى، وكذلك أن يحج الرجل عن الرجل والمرأة عنه. قال ولم يأتي نص يخالف ذلك. في زماننا وسائل المواصلات جعلت الثبوت على الراحلة ممكنا بكثير من الوسائل، ولو بكراسي ذوات عجل ونحو هذا مما يمكن أن يثبت على الراحلة ويوضع على الطائرة أو السفينة أو نحو ذلك. بعض الناس يسأل في هذا الباب هل يجوز أن يحج عن من لم يقدر ولم يستطع السبيل للحج، لما استطاع السبيل إليه، هل لأجل أنه فقير مثلا هل يجوز ذلك؟ نقول هذا لم يجب عليه الحج، وإنما لأنه غير قادر، لذلك فلا يشرع أن يحج عنه وهو حي معافى، إنما ورد فقط هذا في من لا يثبت على الراحلة. والأصل في هذه العبادات البدنية أنه لا، وكذا المدى لا يجوز النيابة فيها إلا ما دل عليه الدليل. الأصل أنه لا، كما لو يصلي أحد عن أحد فلا يحج أحد عن أحد إلا ما دل عليه الدليل. وقد دل الدليل على الحج في المنظور وحج الفريضة للحي والميت. عن الرجل يقوم ذلك رجل ويقوم ذلك المرأة، تقوم ذلك المرأة. لا، الكرسي العجل ما عندوش حاجة تانية تمنع سفره، يبقى ما ينفعش انه ينوب عنه. لكن على سبيل المثال مثلا عنده فشل كلوي هيتحط على كرسي، بس مش هيقدر يغسل، ممكن يجرى له حاجة في اليومين اللي هيكون يحج فيهم. ففي هذه الحالة يبقى لا، يبقى هو كده معذور. قال إذا عوفي المعضوب، المعضوب يعني الزمن، المريض مرضا مزمنا لكبر سن أو نحو ذلك، والذي لا حراك فيه، لا حراك له. قال إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه ولا تلزمه الإعادة، لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين، وهذا مذهب أحمد. وقال الجمهور لا تجزئه، لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسا منه، وأن العبرة بالانتهاء. ورجح ابن حزم الرأي الأول فقال إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لا يستطيع الحج راكبا ولا ماشيا، وأخبر أن دين الله يقضى عنه، فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ عنه، وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص، ولا نص هاهنا أصلا بعودته. ولو كان ذلك عائدا لبين عليه الصلاة والسلام ذلك، إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب، فإذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه. كما ذكرنا معافاته تدل على خطأ الاجتهاد في كونه كان معضوبا، انه كان عابزا، فقد اخطأوا حين قالوا هذا مرضه مرض مزمن وتبين انه غير ذلك. لذا نقول العبرة بما تبين بعد ذلك. يلزم الحج صح، عنده فشل كلوي افتكروا كده، وبعدين عمل كلى وبقى راجل بيسير طريقة معتادة بحجة ليه؟ لتبين ان الاول لم يكن صحيحا. لو هو لما يحصل له كده، يعني بيقول لو شوفي من السرطان مثلا، او السرطان مش كل الامراض، مش درجة، في درجات مختلفة. لا يرجى برؤه، بس ايه، بس يكون غير قادر على الحركة. يعني مثلا على سبيل المثال قرحة المعدة لا يرجى ان تبرأ مثلا، بس تخلي الواحد يتحرك. عنده مثلا فيروس سي، فيروس بي، تليف الكبد، نص الشعب المصري عنده تليف كبد، خلاص نص تلت ربع الشعب المصري تليف كبد، ده لا يرجى برؤه ومرض فعلا، بس ما بيمنعش من الحركة. تفضل، ممكن يكون ماشي على رجليه، مش ان هو ماشي على كرسي، مش راكب عجل. شرط الحج عن الغير. قال يشترط في من يحج عن غيره ان يكون قد سبق له الحج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داود وابن ماجه. في رواية قال من شبرمة؟ قال قريب لي. ده دليل على انه لا تشترط درجة القرابة في من يحج عن الميت، بل الظاهر انه يحج اجنبي. لو وجدوا اجنبيا هو الذي يحج، فانه في النهاية يجتمع في نوح عليه السلام. مفهوم المخالفة لا تحج عن شبرمة قبل ان تحج عن نفسك. ولذا جمهور العلماء انه يقع الحج ولو نواه ولبى في التلبية باسم قريبه وقع عن نفسه، وتلزمه نفقة، ما النفقة التي اخذها اذا كان قد اخذ منهم نفقة من اقارب الميت. قال البيهقي هذا اسناده صحيح ليس في الباب اصح منه. قال ابن تيمية ان احمد حكم في رواية ابنه صالح عنه انه مرفوع على انه وان كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف. هذا قول اكثر اهل العلم انه لا يصح ان يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا، واستطيع ان كان او لا. يعني لو هو ما معهوش فلوس وما وجبش عليه، الراجل اللي وجب عليه الحج ده وعايز يحجج حد عنده هو اللي جاب له ليه المال، هذا اللي هو ما وجبش عليه الحج ده وهيحج، ما ينفعش يحج عن ايه؟ عن الغير، طالما هو لم يحج عن نفسه. قال هذا قول اكثر اهل العلم انه لا يصح ان يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا، مستطيعا كان او لا، لان ترك الاستفصال والتفريق في حكاية الاحوال دال على العموم. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الموقف، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. صلى الله عليه وسلم ما قالوش وانت ما حجتش عن نفسك ليه، وانت غير قادر، ما استفصلش، يبقى الاثنين ما تفرقش فيهم. لو كان هتفرق ان هو حج لم يحج عن نفسه لاجل انه ليس عنده مال مثلا او لانه معذور او غير معذور؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ولم يستفصل من الرجل، فدل ذلك على استواء الامرين. من حد لناذر وعليه حدة الإسلام، شبه المسألة اللي فاتت، كما أن انعقاد النية حج عن الذي لبى عن شبرمة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن نفسه، فانعقد الحج عن نفسه. يبقى لو نذر حجة وعليه حدة الإسلام، يبقى لو نواها على النذر سوف تقع عليه حدة الإسلام. أفتى ابن عباس وأكرمة بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حدة الإسلام أنه يجزئ عنهما، وأفتى ابن عمر وعطاء بأنه يبدأ بفريضة الحج أولا ثم يفي بنذره، وده الصحيح. قال: لا صرورة في الإسلام. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. صرورة، صرورة بالصاد. قال الخطبي: الصرورة تفسر تفسيرين، أحدهم أن الصرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل، على مذهب رهبانية النصارى، ومنه قول النابغة: لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبدي لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولخالها رشدا وإن لم يرشدي. يعني بيقول ده واحدة بيتكلم عن جمالها، لو هو راجل صرورة يعني ايه منقطع لحاجة، يعني هيقول لا ده الصح ان انا لازم ولخالها رشدا وإن لم يرشدي، يأول لنفسه. والوجه الآخر أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج، فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج، فلا يكون صرورة في الإسلام. وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره. تقدير الكلام عند أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي فلا يكون صرورا. هذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك الثوري: حجه على ما نواه. مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أولى وأقوى. قال مالك الثوري: حده على ما نواه. وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن الحسن البصري وعطاء النخعي. عن عبد الله الاقتراض الحج قال: عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أو يستقرض للحج، قال: لا. رواه البيهقي. عموما البخل عموما ان قلة النفقة لا يلزم معها ان يقترض الانسان، لان الدين دائما يؤدي الى المأثم، ان الرجل اذا غرم آثما حدث فكذب وعد فأخلف، فلا يلزمه أن يقترض حتى ولو كان سوف يجد إن شاء الله ما يقضي به. لا، هو يباح لكن لا يستحب. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،